بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله فيما يتعلق بحكم النظر إلى الحرة وإلى الأمة كما في كتابه إعلام الموقعين في المجلد الثاني صفحة 46 وما بعدها، قال: وأما تحريم النظر إلى العجوز الحرة الشوهاء القبيحة وإباحته إلى الأمة البارعة الجمال فكذب على الشارع، أي كذب على الكتاب والسنة، فأين حرم الله هذا وأباح هذا؟ والله سبحانه وتعالى إنما قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. لم يطلق الله ورسوله للأعين النظر إلى الإماء البارعات الجمال، وإذا خشي الفتنة بالنظر إلى الأمة حرم عليه بلا ريب. وإنما نشأت الشبهة أن الشارع عن الشريعة شرع للحرائر، الشارع يقصد يعني أنه في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شرع للحرائر أن يسترن وجوههن عن الأجانب، وأما الإماء فلم يوجب عليهن ذلك. لكن هذا في إماء الاستخدام والابتذال، وأما إماء التسري اللاتي جرت العادة بصونهن وحجبهن فأين أباح الله ورسوله لهن أن يكشفن وجوههن في الأسواق والطرقات ومجامع الناس وأذن للرجال في التمتع بالنظر إليهن؟ فهذا غلط محض على الشريعة. وأكد هذا الغلط أن بعض الفقهاء سمع قولهم: إن الحرة كلها عورة إلا وجهها وكفيها، وعورة الأمة ما لا يظهر غالبا كالبطن والظهر والساق، فظن أن ما يظهر غالبا حكمه حكم وجه الرجل، وهذا إنما هو في الصلاة لا في النظر، فإن العورة عورتان: عورة في النظر وعورة في الصلاة، فالحرة لها أن تصلي مكشوفة الوجه والكفين، وليس لها أن تخرج في الأسواق ومجامع الناس كذلك، والله أعلم. ومع ذلك أيضا قول الفقهاء في عورة الأمة إنه ما بين السرة إلى الركبة هذا يحتاج إلى دليل، لا يكتفى فيه بقول الفقهاء. قال رحمه الله: فصل. والذي يبطل الصلاة 11 شيئا: الكلام العمد، إذا تعمد الإنسان أن يتكلم بكلام خارج الصلاة نعم بطلت صلاته، لقول الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين، أي ساكتين. نعم، الكلام العمد، والكلام كان في أول الإسلام مباحا، قال زيد بن أرقم: كان أحدنا يكلم صاحبه بحاجته في الصلاة حتى نزلت: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. متفق عليه. فنهينا عن الكلام في الصلاة مما هو خارج الصلاة، أو مما يكون ماذا؟ من كلام الناس. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فمن تكلم عامدا عالما متعمدا عالما بطلت صلاته عند الفقهاء، وهذا القول صحيح. يعني لو أن إنسانا صلى بجانب آخر وظل يتكلم معه بطلت صلاته، لكن لو تكلم بشيء وهو يجهل أن الكلام حرام أو نسي فتكلم بكلمة نسيانا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. قال: والعمل الكثير المتوالي. العمل الكثير المتوالي، هذا في الحقيقة فيه كلام واسع، فبعض الفقهاء يذهبون إلى أن من تحرك ثلاث حركات بعد الثالثة تبطل صلاته، أو في الثالثة تبطل صلاته إذا تحرك ثلاث حركات متواليات، وهذا لا دليل عليه. فالحركة في الصلاة على قسمين: حركة لأجل الصلاة أو مأذون فيها في الشريعة فهذه لا تبطل الصلاة، وحركة خارجة عن مقصود الصلاة هذه فيها تفصيل. أما الحركة المأذون فيها في الصلاة فكما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى وهو حامل حفيدته أمامة بنت زينب، فهذا يحتاج إلى حركة، فإذا قام حملها وإذا سجد وضعها، حركة جاءت الشريعة بأنها لا تبطل الصلاة. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب، هذا من حركة أذن الشارع فيها، أن تقتل شيئا يؤذيك أو تخاف أن يؤذيك في الصلاة. من الحركة التي جاء فيها الشرع ما قام النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه، صعد على المنبر علمهم ثم رجع القهقرى، ما جاء عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء الإمام فتأخر أبو بكر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء كذلك أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من وصل صفا وصله الله تجد فرجة تتقدم تسدها في الصف الأول، جاءت الشريعة بها. نعم، وحركة لمصلحة الصلاة، لمصلحة الصلاة كذلك أيضا ما كان من هذه الحركات التي جاءت في الشريعة لا تبطل الصلاة. وعقد البخاري رحمه الله كتابا سماه كتاب العمل في الصلاة. أما الحركة التي لم تأتي الشريعة بالإذن بها ولا في مصلحة الصلاة فهذه مكروهة، الأصل فيها أنها مكروهة. نعم، وإذا تحرك الإنسان بحركة أخرجته عن كونه مصليا فتبطل صلاته عند الفقهاء، تبطل صلاته عند الفقهاء. تحرك بحركة أخرجته عن كونه مصليا، كان يكون مثلا في الصلاة وهو يتقدم ويتأخر ويرجع يمين يرجع شمال، يتحرك كأنه في الشارع لا ما كأنه في الصلاة، هذه الحركة التي لا حاجة لها وليست لمصلحة الصلاة وإنما هي عبث تبطل الصلاة. نعم، وأما حركة يحتاج إليها الإنسان حتى ولو كان في الصلاة، أحك يده أو شيئا من جسده أو نحو ذلك، الأولى له أن يصبر، لكن لو أزال ذلك الشيء الذي يؤذيه في صلاته بحك ونحوه فلا تبطل صلاته، لا تبطل صلاته. وكذلك أيضا إذا تقدم للسترة، نعم، لا تبطل صلاته، بل يشرع له ذلك، إلا إذا كانت السترة بعيدة فلا تتقدم فتخرج عن هيئة الصلاة. والعمل الكثير المتوالي والحدث يبطل الصلاة، الحدث إذا خرج منك شيء من قبل أو الدبر أو هواء، وحدوث النجاسة، حدوث النجاسة، جاء غلام أو صبي مثلا وفيه أثر البول فجاء والتصق بك فرأيت البول على ثوبك، أو حملته تظن أنه ما فيه شيء فإذا به شيء من النجاسة نجست ثيابك. قال: وانكشاف العورة، انكشاف العورة لا يبطل الصلاة، إذا انكشفت العورة من دون قصد، نعم، لا تبطل الصلاة، ما في دليل على أنها تبطل الصلاة، أن هذا ليس من قصد منه، إنما انكشفت العورة ثم ماذا؟ ثم عاد فسترها، لا يكلف الله نفسا وسعها. وتغير النية، يغير النية، يدخل وهو في صلاة الظهر نسي العصر، نسي أن يصلي الظهر، غير نيته إلى الظهر، قالوا تبطل الصلاة. واستدبار القبلة، استدبار القبلة أنك تتحرك حتى تجعل القبلة وراءك. والأكل والشرب، أن تأكل شيئا أو أن تشرب شيئا. والقهقهة، قهقهة أي ضحك مع الصوت. والردة أي الخروج عن الإسلام. هذه مبطلات الصلاة، فيها أيضا كلام غير هذا، نكتفي بهذا القدر وأقيم الصلاة. بارك الله فيك.